السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها No. جعل الله لهم قياما ولا تصرف وابتلوا اليتامى حتى للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولا الله وللنساء نصيب مما نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا إنما يأكلون في بطونهم نارا يكون له ولد وارثه أبواه فلأمه بعد وصية يوصي بها Yeah. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين. هكذا يا اخوة الاخوة والمسلمين، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وعرفيه المعالي مركز منيا القميه بمحافظه الشرقيه. لقد نال لكم على حفظ تكبرات الصوت والقصه الفندقيه المتميزه اداره مؤمن نبيل السجهاني المقيم بالنخيل مركز الزفره الهندسه الكهربائيه الكبرى باقصى محطات الديزل وكبرى مخزن الفرش الكبرى اداره الحج عطيه ابو غنيمه واولادها المفيده ابو نجاح. تتقدم الاسره الكريمه بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء. شكر الله سعيكم.